أمس حصلت حادثة حول يعني ونشأ منها سؤال. أنا اشتريت لباسا بما يسمى من البالة، وليس جديد مستخدم، ولكن بالنسبة لي نحن عونين الشكر إن شاء الله منهم شيخنا، ولكن بالنسبة لي هذا اللباس جديد، أما أصل اللباس ليس جديدا، فهل ينطبق علي أنني لبست لباسا جديدا ومنه أستحق أن يدعى لي بدعاء لبس الثوب الجديد؟ نعم لا، كرمك الله.